إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. فاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا أولئك. بينما نرى مظاهر للاحتفال وهو ما يسمونه بعيد الحب، ذلكم العيد النصراني، وهو عيد مرتبط بشخصية نصرانية كانت تمارس الزواج المحرم سرا، فألقي عليها القبض وأودعت السجن. ثم إن ذلك الشخص دخل في قصة غرامية، وهو أمر محرم في عند النصارى خاصة عند قساوستهم. ثم إنه هدد بالقتل أو الإعدام، وعرض عليه إن هو ترك النصرانية أن ترفع عنه عقوبة الإعدام، لأنه أصر على نصرانيته حتى قتل في ذلك اليوم 14 من الشهر الثاني الذي يسمونه شهر فبراير. فاتخذ النصارى ذلك اليوم من كل عام يوما يتخذونه عيدا، يظهرون فيه إشارات دالة على الحب والغرام تخليدا لذكرى ذلك القس النصراني. فما علاقة المسلمين بهذا الأمر؟ فما علاقة المسلمين بهذا الأمر؟ فما علاقة المسلمين بهذا؟ وقد سبق لنا من هذا المقام أن ذكرنا المسلمين أنه لا عيد لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل ما سوى ذلك عيد الحب الذي نرى في بلادنا هذه، نرى مظاهر الاحتفال به، وذلك بإظهار الألوان الوردية والحمراء والبنفسجية وتبادل الهدايا، تقليد محض للنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في قوله فاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا أولئك. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم هو منهم. ومنهم بينما الناس غافلون، أعني كثيرا من شبابنا المسلمين غافلون، يحتفلون بهذه الأعياد النصرانية.